إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن الله جل جلاله جعل الطهارة شرطا لصحة الصلاة، فلا تصح صلاة مسلم إلا أن يكون على طهور. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بلا طهور ولا صدقة من غلو. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه الطهارة شرط لصحة الصلاة، فهي مثل، ويقول صلى الله عليه وسلم في الصلاة: مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وهذا الوضوء الشرعي الذي أمرنا الله به في كتابه وبينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما شرع لمصلحة لنا في حاضرنا ومستقبلنا. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أخي المسلم، كن معي قليلا. الله يقول بعدما افترض علينا الوضوء إذا أردنا القيام للصلاة، بين حكمته بقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ليس هذا الأمر بالوضوء لكل صلاة لأجل إحراجكم وإيقاعكم في الحرج والمشقة، لا، لكن الحكمة ما هي؟ يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فذكر سببين: أولا ولكن يريد ليطهركم. هذا التطهر حسي ومعنوي، فإمرار الوضوء، إمرار ماء الوضوء على هذه الأعضاء تنقية لها من الأدناس والأوساخ وإزالة ما علق بها من ذلك، فهذه وهو أيضا صهارة معنوية، فإن هذه الأعضاء هي التي غالبا تباشر الخطايا، فصار هذا لها معنوية بتكفير الذنوب ومحي الخطايا والسيئات، وثانيا وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون. فإتمام نعمته علينا بما شرع لنا من الأسباب ومن الشرائع من الواجبات التي بها حط خطايانا ورفع منزلتنا وعلو قدرنا في الدنيا والآخرة، فلله الفضل والمنة. أيها المسلم، إن الله يقول ليطهركم وليتم نعمته عليكم مقابل ذلك ولعلكم تشكرون. وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون نعمه عليكم فتقبلون فرائضه وتنشرح صدوركم بذلك وتعلموا كمال فضل الله وكمال إحسانه ورحمته بكم تعالى وتقدس. أيها المسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأهداف العظيمة من هذا الوضوء، فيبين لنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الوضوء الشرعي الذي يواظب عليه المسلم عند كل صلاة هو سبب لمحو ما مضى من الذنوب. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش كبيرة، وذلك الدهر كله. ما من مسلم تحضره صلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش كبيرة، وذلك الدهر كله. فما أعظم النعمة، فنشكر الله على هذه النعمة. وضوء يسير يكفر الله به ما مضى من صغائر الذنوب، فيا لها من نعمة. ويبين صلى الله عليه وسلم أثر هذا الوضوء في حط الخطايا والأوزار، فيقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكان مشيه للمسجد وصلاته نافلة. ويبين لنا صلى الله عليه وسلم أن إسقان هذا الوضوء يوجب للمسلم دخول الجنة بفضل الله ورحمته. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه: كانت علي آية الإبل، فجاءت نوبتي فأرحتها، ثم أتيت النبي وهو قائم يحدث الناس، فسمعته يقول: ما من مسلم تحضره صلاة فيقبل يحسن وضوءها ويقبل عليها بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. ويبين صلى الله عليه وسلم لنا أيضا أن هذا الوضوء الذي نمره على أعضائنا سيكون يوم القيامة على لنا وشعارا لنا وتميزا لنا من بين سائر أمم أهل الأرض فضلا منه ورحمة. فنأتي يوم القيامة وآثار الوضوء نور يتلألأ في الوجه واليدين والرجلين، نعمة من الله وكرم من ربنا جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أيها المسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم يوما وقد أتى المقابر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ليتنا رأينا إخواننا. قال الصحابة رضي الله عنهم: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لأنتم أصحابي. إخواني من يأتون بعد؟ قالوا: كيف تعرفهم؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيل غر محجلة بين خيل بغم دهم، ألا يعلم خيله من غير خير؟ قالوا: نعم. قال: أعرفهم بأنهم غر محجلون، أعرفهم بأنهم غر محجلون. أيها المسلم، هذا الوضوء الذي هذا ثوابه وهذه نتائجه عندما تريد أن تبدأ، فاستحضر النية الصادقة الصالحة وانوي هذا الوضوء الشرعي، واعلم أنك في عمل صالح وقربة تتقرب بها إلى الله. أيها المسلم، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق للأمة وأشد الخلق نصحا للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يدعوا شيئا من أفعال النبي إلا بينوه، ولا شيئا من أقواله إلا بينوه. بينوا لنا كيف صلى، كيف توضأ، وكيف صلى، وكيف اغتسل، وما تركوا شيئا من ذلك، حرصا على الأمة أن تقتدي بنبيها صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. فأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث الخلفاء الراشدين، يأتي عند باب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ أمام الناس إعلانا لهذا الوضوء، يحضر وضوءه فيغسل كفيه ثلاث مرات، يعني يصب على اليدين من إنائه، ثم يتمرغ ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى كذلك، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ويقول لهم لما فعل هذا الفعل: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا دخل الجنة أو إلا غفر الله له. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. أخي المسلم، هذه من نعم الله على المسلم ومن فضله على المسلم ليكون دائما على صلة بنبيه وهديه واتباعه والاقتداء به في كل أحواله. نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بإسباغ الوضوء وحذرنا من الإخلال به. رأى صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه وقد تركوا مؤخر القدم ما غسلوه، فنادى فيهم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، حتى لهم على استكمال غسل الأعضاء. ورأى رجلا وفي قدمه لمعة مثل الظفر لم يصبها الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. وهو صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكان وضوءه يسيرا، لا حرج ولا مشقة فيه، كان وضوءه بمقدار المد أي ما يقارب الكيل والنصف من الماء، وغسله بمقدار الصاع، ويحث على الاقتصاد ويحذر من الإسراف في الماء، وكذا يحذر من الإسراف في الماء. وذاك تنبيه للمصابين بالوسواس الذين ربما استكملوا سرقوا كثيرا من الماء وطال إمرارهم على الأعضاء، حتى بعضهم ربما فوت وقتا أو وقتين وهو في وساوسه وشقائه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان وضوءه الكامل أن يغسل الوجه 3 مرات وكل يد إلى المرفق 3، ويغسل كل رجل الكعبين 3، وربما اقتصر وغسل بعض الأعضاء 2، وربما اكتفى فغسل كل عضو 1، وربما اكتفى واقتصر فغسل كل عضو 1 مع الاستيعاب. وكان يحث على التسمية عند الوضوء، عند ابتداء الوضوء، فيروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهو حديث بمجموع طرقه يرتقي الى ان يكون حسنا. وهو صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه قبل ان يدخلهما في اناء الوضوء 3 مرات للنظافة والنزاهة، ويأمر القائم من نوم الليل ألا يدخل يده في إناء الوضوء حتى يغسلها 3، وكان يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات من اليد. ويقول إن الشيطان يبيت على خيشوم أحدكم. وكان صلى الله عليه وسلم يغسل العموم وجهه وكل يد إلى المرفق 3، وأما الرأس فكان يكتفي بمضة واحدة، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يعم بالمسحة الواحدة جميع رأسه، كما أخبر عبد الله بن زيد أنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه فبدأ بمقدم رأسه حتى رد يديه إلى القفاء الرأس، ثم أعادهما إلى المقدمة الرأس 1. والرجلين يغسل كل رجل 3 مرات، هكذا هديه صلى الله عليه وسلم. وما كان له ذكر قبل الوضوء إلا التسمية إذا صحت بطرقها، وكان يختم وضوءه بأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يتوضأ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين وفي الأرض ومن الطاهرين ومن عبادك الصالحين، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا خبر صحيح صادق صدق عن محمد صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لما طهر المسلم أعضاءه بالماء الظاهر الذي يقدر عليه، سأل الله أن يطهر قلبه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فتعالى الله ان يطهر قلبه من الرياء من النفاق من ارداب الذنوب والمعاصي. فان الوضوء طهارة ظاهرة والشهادتان طهارة باطنة، وهكذا المسلم يطهر ظاهره وباطنه، ونبينا صلى الله عليه وسلم يطهر ظاهره ويسعى في تطهير باطنه بتوفيق الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يبدأ باليمين في وضوئه فيغسل وجهه، ثم يبدأ باليمين باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. تقول عائشة رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنحله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله، وسن أيضا للمتوضئ السواك عند الوضوء، فيقول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي لفظ عند كل صلاة. أيها المسلم، هذا الوضوء الشرعي يؤديه المسلم الذي هو في صحة وسلامة وعافية، لكن كيف يتوضأ المريض وكيف يتطهر المريض الذي لا يستطيع القيام بكل واجبات الوضوء؟ فأولا، قد يكون هذا المريض يعجز عن استعمال الماء، إما حزا ببدنه فلا يقدر على أن يمس أن يغسل أعضاء وضوئه للمرض الذي نزل به، فإن أمكنه أن يتيمم فليتيمم، لأن العاجز عن استعمال الماء ولو وجد الماء له أن يتيمم لأنه في حكم فاقد الماء. وإن عجز عن التيمم أو لم يجد من يعينه على وضوئه ويساعده على وضوئه فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والمريض يغسل أعضاء الوضوء إن تمكن، وأي عضو من أعضاء الوضوء وجد عليه ما يمنع وصول الماء من الأشياء التي وضعت كالجبيرة التي على اليد أو على الرجل أو شيء من الوجه، فإن هذه الأشياء إن أمكنه مسح عليها وغسل باقي العضو، وإن تعذر عليه مسحها فإنه يتيمم لها. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سرية بعدها النبي، فكان أحد هؤلاء احتلم فسأل أصحابه أله رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات من شدة البرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها. أيها المسلم، والمريض إذا أمكنه التيمم سواء أحضر ترابا أو أحضر ما قما كان مشربا بالتراب فإنه يتيمم به، وإن قدر على تنظيف بدنه وثيابه وفراشه فذاك المطلوب، وإن وجد من يعينه من أولاده وأهله فذاك المطلوب، وإن تعذر الأمر عليه فإنه يصلي على حاله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيها المسلم، هذه أعمال خير، وهذا فضل الله علينا شرع لنا الشرائع لمزيد الإحسان وإتمام النعمة علينا. فاقبلوا دين ربكم واحمدوه على فضله وإحسانه إليكم، واعلم أيها المسلم أن حياتك المعمورة بالخير والطاعة والأعمال الصالحة أنك على خير. أسأل الله للجميع الثبات على الحق والاستقامة على الهدى، إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من المصائب العظيمة انتكاس فطرة الإنسان وتغير وضعه وتغير رؤيته الأشياء، فيرى الباطل حقا والحق باطلا، يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا، وتلك المصيبة العظمى. يقول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أيها المسلم، إن من عباد الله من تأصل الشر في نفسه، من تمكن الخبث والبلاء في قلبه، سواء كان هذا البلاء أسبابه اقتناعه بفكر خاطئ، بفكر منحرف، بفكر سيء زينه له أعداء دينه وفهم الشرع على غير فهمه، أو كان والعياذ بالله منقادا لغيره ينفذ أوامر غيره، منساقا إلى غيره، يده بيد غيره ورأيه بيد غيره، ليس له في نفسه أي تصور ولا تبصر في الأمور. أيها المسلم، إن هذه الجرائم الشنيعة التي لا يقرها دين ولا يرضى ثم لا ترضى بها فطرة، ولا يقرها ثم لا يقرها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، الإقدام على سفك الدماء والعياذ بالله والتهاون بشأنها، إنما يصدر من قلب ضعيف الإيمان، أو قد تقول إنسان لا إيمان عنده. ما الذي حمله على سفك دم المسلم؟ ما الذي حمله على سفك دم مسلم بغير حق أو معاهد بغير حق؟ كلها جرائم نكرة، وكلها رذائل، وكلها دليل على ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله. أما يتصور هؤلاء أنهم قد أقدموا على جرم عظيم وانتهكوا حرمة عظيمة؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أيها المسلم، إن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهؤلاء الجرع الأثمة، هؤلاء الآثمون المجرمون، بأي سبيل انتهى سفك الدماء وتحت أي وسيلة؟ إنها وسائل، إنها حقا إجرام تمكن في نفوسهم، وطغيانا غلب عليهم، وشقاء والعياذ بالله كتب عليهم. إجرام وفساد وسفك للدماء وإقدام عليها بلا حق. يريدون زعزعة أمن الأمة، يريدون أن يكونوا ألعوبة بأيدي غيرهم يوجه كيف يشاءون، يريدون أن يزحزحوا أمن هذه الأمة ويضعفوا من كيانها، ويأبى الله والمؤمنون ذلك. هذا البلد المبارك الذي يعيش في أمن وطمأنينة بين دول عالم يعيش في اضطراب وقلق وشقاء وانقسامات وطائفية، هذا البلد لا يزال ولله الحمد متماسكا ثابتا تحت قيادة مباركة نرجو لها من الله التوفيق والسداد. إن هذه النعم يحتدنا عليه الكثير، ولكن للأسف أن يكون هذا الإجرام يمثله بعض من ينتسب إلى هذا البلد. فالمسلمون واجب عليهم أن يكونوا أهل حيطة على أنفسهم، وأن يبعدوا عن الجرام وأهله، وأن لا يسمحوا لمجرم تنفيذ جرائمه، وأن لا يستروا عليه، وأن لا يؤوه، وأن لا يقروا على خطئه وباطله. فالنعمة للجميع، يجب أن نرعى أمننا واستقرارنا وترابطنا واتحاد أرضنا وسلامة قيادتنا، لأن في ذلك سلامة الدين والدنيا معه. فالفوضى والعياذ بالله رأيتم آثارها، وسمعتم كل يوم تزف لكم تنقلكم الأخبار ماذا يجري في العالم من اضطراب وقلق، ماذا يجري من سفك للدماء وتنتهاك للأعراض ونهب للأموال وتدمير للكيان، ماذا يجري في من حولنا. فلنحمد الله على هذه النعمة، ولنعلم أن هذه الجرائم يقصد أهلها بها ضررا على الأمة في الحاضر والمستقبل، ولهذا لا يمكن مسلم أن يرضى بهذا، ولا أن يقر ذلك، ولا أن يتستر على أهله، ولا أن يجد أي عذر لهؤلاء، فلا عذر لهم أبدا. وإنما هو الإجرام المتمعصر في نفوسهم الذي دعاهم إلى ما أقدموا عليه، إيمان ضعيف، قلة خوف من الله، إجراما تمكن في النفوس وتأصل فيها، فلم يسمعوا دعوة، ولم يسمعوا موعظة واعظ، ولم يسبقوا لنصيحة ناصح، وإنما أقدموا على ما أقدموا عليه لما في نفوسهم من المرض والبلاء. نسأل الله أن يكفي بلاد المسلمين كل سوء، وأن يحميها من كل إجرام، وأن يرد كيد الحاقدين والحاسدين في نحورهم، إنه على كل شيء قدير. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن المسلم دائما يهتم بدينه، يقرأ، يهتم بشؤون دينه قبل كل شيء، ويتفقه في دينه حتى يعلم ما يجب عن ربه. أيها المسلم، لا شك أن الكتب والقراءة فيها أمر مطلوب، وأن الإنسان يزود قوي معلوماته ويوسع آفاقه ويقرأ ويتولى ويتأمل ليستفيد ويستنير فكره، ولكن على المسلم أن يتأمل ما يقرأه، وأن يتروى فيما يقرأه وفيما يدخره من أي كتاب. إن ثقافة الناس تختلف، فمن عباد الله من عنده قوة إدراك وتصور لما يقرأ، فيميز الحق من الباطل والخطأ من الصواب والخير من الشر، فهذا نوع. ولكن من عباد الله من ثقافته قاصرة وفكره قاصر وإدراكه ليس إذاك، فهذا يجب عليه أن يحذر من شراء الكتب واقتناء الكتب، إما كتب تدعو والعياذ بالله الحاد وتشكك في الإسلام وتشكك في الرسول وسنته وتنشر الباطل والضلال، أو كتب روائية قصص رذيلة تدعو إلى الرذيلة وتدعو إلى الهبوط وتدعو إلى كل سوء. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، ليس كل ما يعرض يشترى، وليس كل ما يباع يقتنى، لا بد أن نفكر فيما نشتري ونقتني. هل هذه الكتب التي نريد شراءها ما هي مميزاتها، وما هو الخير الذي نرجوه منها، وما هو الباطل الذي نكره لنا؟ لا نمكن شبابا صغار قليل المعرفة من أن يقتنوا أي كتاب، سواء كان يتعلق بالفكر أو يتعلق بالقصص والرؤية التي ربما تكون هادمة للأخلاق والقيم. ولا يجوز لأي مسلم أن يبيع ما يعلمه ضرر وما يعلم

والله يعلم ما تصنعون.